بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الكلم الطيب، قال: فصل في الغضب. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال رحمه الله: فصل في الغضب. الغضب خصلة جاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها ومما يترتب عليها من شرور وأخطار. قد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعاد ذلك فكرر عليه الصلاة والسلام الوصية بعدم الغضب، قال: لا تغضب. قال ذلك الرجل: فتفكرت في هذا الأمر فإذا بالغضب جماع الشر، وذلك أن الإنسان إذا غضب واشتد به غضبه لا يستطيع أن يسيطر على عقله وعلى تفكيره، بل تكون تصرفاته وأعماله وأقواله كلها مبنية على الرعونة والفظاظة والغلظة والشدة والبعد عن الأنات. ولهذا جاء الإسلام بالنهي عن الغضب: لا تغضب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية: لا تغضب، يشمل أمرين. الأمر الأول أن يعود المسلم نفسه على الأخلاق الحميدة: الصبر واحتمال الأذى وحسن الخلق طيب المعاملة. فإن تعويد النفس وتدريبها على هذه الأخلاق الفاضلة يعين الإنسان على ترك الغضب، بخلاف من كانت أخلاقه سيئة فإنه سيكون سريع الغضب، وأيضا يقع منه عند غضبه من الأمور التي لا تليق في الأفعال والأقوال. الأمر الثاني مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، أي لا تنفذ ما يدعوه إليك الغضب، لأن الغضب قد يأتي للإنسان بدون طلب له ولا يستطيع أن يمنعه، لكن حسن الخلق يستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن يمنع الأمور التي تترتب على الغضب من قول سيء أو فعل سيء. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا وجد الغضب فيه ملك نفسه بمنعها من قول سيء أو فعل سيء. والغضب كما بين أهل العلم هو غليان الدم وكثرة خفقان القلب لحصول أمر مؤذٍ إما أمر مؤذ يخشى وقوعه الإنسان فيغضب خشية وقوع هذا الأمر، أو أمر مؤذ وقع للإنسان فعلا فيغضب لأجل وقوعه. وفي الغالب وفي عامة الناس إذا وجد الغضب بوجود أسبابه وفار الدم وازداد خفقان القلب لا يصبح الإنسان مسيطرا على أقواله وأفعاله، فيصبح في كلامه يقول الكلام السيء وفي أفعاله يفعل الأفعال السيئة، وهذه كلها آثار للغضب لا تحمد، إما قول سيء بالسباب والشتام وربما أيضا فيما يتعلق بين الزوجين بالطلاق والظهار ونحو ذلك، أو بالأفعال السيئة بمد اليد بالضرب والقتل والعدوان. وكثير من الناس يفعل أفعالا سيئة أو أقوالا سيئة ثم يعتذر يقول كنت غضبانا ويندم، يندم على فعله السيء أو قوله السيء الذي وقع منه حين غضبه، ويعتذر عن ذلك بكونه كان في مرحلة غضب، وهذا لا يعتبر عذرا، بل الذي ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على أن يملك نفسه عند الغضب. وقد وصف أحد العلماء المتقدمين الغضب بوصف بليغ جدا، فقال الغضب أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون لأن الغضبان وقت الغضب صفته وهيئته وحركاته وأقواله تشبه المجنون، لأنها تصدر عن فورة الغضب ولا تصدر عن عقل الإنسان، تصدر عن فورة الغضب ولا تصدر عن عقله وتفكيره وأناته وحلمه، وإنما تصدر عن فورة الغضب، فهي أقوال وأفعال تشبه أفعال المجانين. أوله جنون وآخره ندم، يعني إذا سكن غضب الإنسان ثم نظر إلى الأفعال التي وقعت منه وقت غضبه يندم ويقول ليتني لم أفعل كذا وليتني لم أفعل كذا في أمور لا تفيده، تمنيات لا تفيده. الذي يفيد الإنسان هو أن يملك نفسه، أن يملك نفسه عند غضبه. ومما ينبغي أن يتنبه له هنا أن الغضب نزغة من نزغات الشيطان، والشيطان يحضر سريعا عند الإنسان حال غضبه ليؤزه إلى القول السيء والفعل السيء. ولهذا جاء عند المصنف إرادة قول الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأورد أيضا حديث سليمان بن صرد في هذا المعنى ويأتي الكلام عليه. فالغضبان أو من أتاه الغضب يستحب له في هذا المقام أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ثم عليه بأمرين مهمين للغاية جاء التوجيه أو جاء توجيه الغضبان إليهما في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يتعلق بالأقوال والثاني يتعلق بالأفعال. أما الأمر الأول هو الذي يتعلق بالأقوال، فإن الواجب على الغضبان ألا يتكلم بأي كلمة مطلقا، يمتنع وقت الغضب من الكلام. لماذا؟ لأن الإنسان وقت الغضب لا يحسن أن يتكلم ولا يحسن أن يفكر ولا يحسن أن يقول، فيطلب منه وقت غضبه وهي لحظات قليلة يطلب منه في تلك اللحظات أن يمتنع من الكلام مطلقا، يمنع نفسه من الكلام، لا يتكلم بأي كلمة. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، أي يمتنع عن الكلام وعن الحديث وقت الغضب، لأن أي كلام سيقوله وقت غضبه فالغالب أنه كلام غير مناسب، إما سب أو شتم أو بذاء أو لعن أو إلى آخره. فإذا منع الكلام مطلقا وقت الغضب حال بين نفسه وبين تلك الكلمات السيئة. ولهذا نصح الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام الغضبان بهذه النصيحة العظيمة، قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. والمراد بالسكوت هنا السكوت عن الحديث مع من أغضبه، أما كلامك بالذكر والتعوذ من الشيطان والاستغفار ونحو ذلك من مناجاة الله فهذا أمر يحمد للإنسان وقت غضبه. فيراد بالسكوت السكوت عن التحدث مع من أغضب الإنسان، لأن الحديث يزيد الغضب ويزيد الانفعال ويزيد الشر، ولهذا يطلب من الغضبان أن يمتنع من الحديث وقت غضبه. الأمر الثاني يتعلق بالأفعال، وهو أن على الغضبان وقت غضبه ألا يباشر شيئا من الأفعال، يحاول أن يعطل أفعاله وحركاته وقت غضبه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد. فإذا سكن غضبه فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع، يضطجع على جنبه. وهذا فيه تعطيل للأفعال، لأن الإنسان لو بقي قائما أمام من أغضبه وهو مغضب وزاد الانفعال بينهم لابد أن تتحرك اليد تتحرك تحركات هو فيما بعد لا يرضاها، هو فيما بعد لا يرضاها. وأحيانا تكون غضبة الإنسان على أشياء تافهة جدا، يعني ما تحتمل تلك العقوبة. مرة امرأة تشتكي من زوجها أغضبته أو سببت له غضبا في أمر عادي في البيت، فكانت أمامه وهو مغضب منها ويتكلم عليها، فمد يده على وجهها بجمع يده فكسر أسنانها. هو لا يرضى ذلك، هو نفسه لا يرضى ذلك ولا يرى أن هذه عقوبة مناسبة لهذا الخطأ، لكنه لما فتح لنفسه مجالا لتحريك اليد حال الغضب يترتب على ذلك أمور هو لا يرضاها. ولهذا يطلب من الإنسان حال الغضب أن يعطل حركاته، لا يمد يده ولا يمد قدمه ولا يحرك شيئا، وإنما إذا كان قائما يجلس، وإذا سكن الغضب وإلا فليضطجع على جنبه. الشيطان لا يريد منه ذلك، الشيطان يأتيه في هذا الحال ويقول له: يغضبك ويفعل فيك كذا وكذا وتنام عنده وتضطجع على جنبك، قوم. ما, ما, ما, ما, ما يطيب له هذا الأمر، لكن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان كما سيأتي معنا، يتعوذ بالله من الشيطان ويهدأ ويمتنع من الكلام ويمتنع من الأفعال إلى أن يسكن الغضب. إذا سكن غضبه سيستطيع أن يقول كلمات مهذبة، يستطيع أن يقول على سبيل المثال: يا أخي الكريم الذي فعلته هذا أمر غير مناسب. هذه الكلمة يستطيع أن يقولها بعد أن يهدأ، أما وقت الغضب لا يمكن أن يقولها، والدم يفور والغضب يشتعل في نفسه، لا يمكن أن يقول كلاما متزنا. ولهذا وقت الغضب يطلب من الإنسان الامتناع من الكلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. والأمر الثاني الامتناع من الأفعال. إن كان قائما يجلس، فإن سكن الغضب، وإلا فليضطجع. وهذه التوجيهات هي من كمال نصح نبينا عليه الصلاة والسلام وحرصه علينا. كم من المفاسد حصلت بسبب عدم التعامل وقت الغضب بهذه السنن العظيمة. حصل طلاق، وحصل قتل، وحصل ضرب، وحصل عدوان، وحصل شر عظيم، كله بسبب جهل الناس أو عدم عملهم بهذه السنن العظيمة التي أرشد إليها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. المصنف رحمه الله في كتابه الكلم الطيب عقد هذا الفصل ليبين ما هي الأذكار أو الدعوات التي تقال عند الغضب، عندما يغضب الإنسان. فقال: فصل في الغضب. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكما قدمت، الشيطان يحضر الإنسان عند غضبه ليدفعه إما إلى قول سيء أو إلى فعل سيء. فناسب المقام غاية المناسبة التعوذ بالله من الشيطان حتى لا يحضر الإنسان عند غضبه، حتى يبتعد عن الإنسان، فلا يدفعه لا إلى قول سيء ولا إلى فعل سيء. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة وأتبعها بحديث سليمان بن صرد في المعنى نفسه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. نزغ الشيطان ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من شر أو عدوان أو بغي أو نحو ذلك حال غضب الإنسان. فاستعذ بالله، أي أطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيذك منه. وإذا قال الغضبان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي: ذهب عنه ما يجد. قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. قال: وقال سليمان بن صرد رضي الله عنه: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. متفق عليه. أورد هنا المصنف هذا الحديث العظيم، حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه، وفيه ما يستحب للمسلم أن يقوله عند غضبه ليذهب عنه الغضب وفورته. قال سليمان رضي الله عنه: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أي كل واحد منهما يسب الآخر للانفعال الذي حصل أو الغضب الذي حصل فيهما. وأحدهما كان غضبه أشد وانفعاله أكثر، حتى إن سليمان وصفه بقوله: قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. احمر وجهه أي من شدة غليان الدم وفورته، وانتفخت أوداجه أي العروق التي في رقبته انتفخت من شدة الغضب والانفعال، منفعل تماما. قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، أي من هذا الانفعال والغضب وفورة الدم. وهذا فيه دلالة على أن الشيطان يحضر الإنسان عند غضبه ليدفعه إلى السب والشتم أو إلى الضرب والاعتداء ونحو ذلك، فيطلب من المسلم حال الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا للرجل كما جاء في مصادر الحديث، قالوا لهذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقال لست بمجنون، قال لست بمجنون، يعني ما زال الغضب مسيطرا عليه. ولهذا وهذا فيه فائدة لنا أن الإنسان ينبغي له أن يقاوم نفسه مقاومة شديدة عند غضبه ليستعيذ، لأن الشيطان أيضا يزيد في غضبه ليمنعه من الاستعاذة، فيحتاج الإنسان إلى أن يقاوم نفسه ليستعيذ. وأيضا أمر آخر، إذا كان الإنسان غضبان ووجد من يتلطف معه ليهدئ غضبه، عليه أن يروض نفسه على ماذا؟ على الاستجابة. يعني بعض الناس حتى الذي يأتيه يتلطف معه ليهدئ غضبه ربما أيضا يضربه ويعتدي عليه، وهذه كلها من الأخلاق التي لا تليق بالمسلم. بل إذا غضب يحاول أن يجاهد نفسه على هذه السنن، وأن يستجيب وأن يلين وأن يبتعد عن ثورة الغضب وأخطاره، حتى لا يجني على نفسه ولا أيضا على غيره بأمور لا يحمد عاقبتها. وقد قال أهل العلم الغضب جماع الشر كله، الغضب جماع الشر. وفعلا لو تفكرت كثير من الشرور التي وقعت في الناس من قتل، من ضرب، من عدوان، من طلاق، من إلى آخره، تجدها في الغالب أو في كثير منها من وراء ذلك غضب الإنسان غضبة لم يحمد عاقبتها. قال وعن عطية بن عروة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ذكره أبو داود. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بحديث عطية بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان. قالوا الغضب من الشيطان، أي من خصال الشيطان ومن خلاله ومن صفاته ومن الأمور التي يدعو إليها ويهيجها في النفوس. إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار. الشيطان خلق أصل خلقه من النار كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، خلق الشيطان من مارج من نار، وخلقت الملائكة من نور، وخلق ابن آدم مما وصف لكم، أي من تراب. فالشيطان خلق من نار، والغضب نار من الشيطان، نار من الشيطان، وجمرة من الشيطان يلقيها في قلب الإنسان فيشتعل ويفور دمه ويصبح الإنسان يغلي من الداخل، فهي نار. الغضب نار مشتعلة في جوف الإنسان. قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء. وإنما تطفأ النار بالماء، يعني الذي يطفئ النار هو الماء، وهذا أمر معروف أن النار إذا اشتعلت تطفأ بالماء، يرش عليها الماء فتطفأ النار. قال فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والوضوء كما ذكر أهل العلم عند الغضب يبرد الأعضاء ويسكن النفس فتسكن وتبرد أعضاء الإنسان. وفي وضوءه حال الغضب ابتعاد عن من أغضبه واشتغال عنه بالوضوء، وهذا ما يدعو أكثر إلى السكينة. قد مر معنا في الحديث الذي مر قريبا إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. هذا كله للمباعدة، مباعدة النفس عن من أغضبه. فإذا استطاع الإنسان أن يبتعد ليتوضأ فهذا أيضا فيه

يترتب على ذكر الله جل وعلا عند دخول السوق ثوابا عظيما، لأنه أمر يغفل عنه كثير من الناس وينشغلون في أسواقهم عن ذكر الله تبارك وتعالى في البيع والشراء والصفقات والتجارات، فيغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء ذكر الثواب العظيم المترتب على التهليل عند دخول السوق. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة. وهنا عندما تقرأ هذا الفضل لا تتعاظم الفضل، وإنما عظم المتفضل سبحانه وتعالى. عندما تقرأ هذا الفضل لا تتعاظم الفضل وتستكثره، وإنما عظم المتفضل سبحانه وتعالى، واسع المن، جزيل العطاء، المنعم سبحانه وتعالى. فهذا ثواب جاء في هذا الحديث وحسنه غير واحد من أهل العلم لكثرة طرقه، ففيه أن المسلم عندما يدخل السوق يأتي بهذه الكلمات العظيمة، وهي كلمات توحيد لله جل وعلا، توحيد له التوحيد العملي، وتوحيد له التوحيد العلمي، توحيد له سبحانه وتعالى التوحيد العملي، وتوحيد له التوحيد العلمي. التوحيد العملي الذي دل عليه قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد العلمي الذي دل عليه قول الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تأمل في الآيتين، آية الذاريات وآية الطلاق. آية الذاريات: خلق لتعبدوا، وآية الطلاق: خلق لتعلموا. فالتوحيد الذي خلقنا لأجله سبحانه وتعالى علم وعمل، توحيد علمي يدل عليه قولنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا نصرف شيئا من العبادة إلا لله، دعاؤنا ورجاؤنا وذلنا وخضوعنا وصلاتنا وذبحنا وكل عباداتنا لله، لا إله إلا الله. والتوحيد العلمي في بقية الحديث: له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وعلى كل شيء قدير. هذه أوصاف العظمة لله تبارك وتعالى، فنؤمن بها ونقر بها ونثبتها لله تبارك وتعالى، وإيماننا بها يزيدنا ثقة بالله وتوكلا عليه وقياما بطاعته سبحانه وتعالى على الوجه الذي يحب. قوله لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد واهتمام بشأنه الذي هو مدلول لا إله إلا الله، فقوله وحده تأكيد للإثبات في لا إله إلا الله، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي فيها. لا إله إلا الله كما عرفنا فيها ركنان: نفي وإثبات. النفي في قولنا لا إله، والإثبات في قولنا إلا الله. وأكد النفي والإثبات بقولنا وحده لا شريك له، فوحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. وقوله له الملك وله الحمد، له الملك أي ملك السماوات والأرض وما بينهما وجميع المخلوقات، فالكل ملك لله تبارك وتعالى. ليس لله تبارك وتعالى شريك في الملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير سبحانه وتعالى. وله الحمد أي الحمد كله لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعلى نعمه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. وقوله يحيي ويميت وهو حي لا يموت هذه صفة الله الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، كل شيء هالك إلا وجهه ولا يعتريها سنة ولا يعتريها نقص. قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فهي حياة كاملة مستلزمة لثبوت الصفات من العلم والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغير ذلك من صفات الكمال. قال يحيي ويميت وهو حي لا يموت. يحيي ويميت أي حياة الحيوان، حياة جميع الحيوان بيده تبارك وتعالى، يحيي ويميت والأمر بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي وهو الذي يميت، فالأمور طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. لاحظ الآن هذه الصفة في هذا السياق المبارك، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. هذا يفيدك فائدة عظيمة، أن من براهين التوحيد ودلائل وجوب إخلاص العبادة لله أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت. فالعبادة تصرف لمن هذا شأنه، للمحيي المميت الحي الذي لا يموت. ولهذا قال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فالعبادة تصرف للحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالعبادة حق لمن هذا شأنه، الحي الذي لا يموت هو الذي له العبادة، له الصلاة وله الدعاء وله الرجاء وعليه التوكل، العبادة كلها له. أما من سوى الله فهو لا يخرج عن أمور ثلاثة، إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له أصلا. هل واحد من هؤلاء الثلاثة يستحق شيء من العبادة؟ الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له أصلا، هل شيء من هذه تستحق العبادة؟ لا والله، الذي يستحق العبادة الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا دوى بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. العبادة للحي الذي لا يموت. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء كما في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. العبادة حق للحي الذي لا يموت. قال يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، الخير كله بيد الله والملك كله بيد الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، الملك ملكه والخير بيده. وفي قول الإنسان بيدك الخير في دخول للسوق مناسبة، لأنه يطلب حاجة والخير بيد الله جل وعلا، والخير بيد الله تبارك وتعالى والفضل منه وبيده سبحانه وتعالى، فهو المان والمعطي والمتفضل. فهذا فيه التوكل على الله وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قال وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهذا فيه أن قدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ذكر الثواب الذي يترتب على هذا التهليل المبارك عند دخول السوق، قال: كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة. وهذا ثواب عظيم، ولا يتعاظم الإنسان في هذا المقام الثواب، وإنما يعظم المعطي المثيب سبحانه وتعالى. نعم. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج إلى السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. قال رحمه الله: إسناد هذا أمثل من الأول. ثم أورد المصنف رحمه الله في خاتمة هذا الفصل حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك من خير هذا السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. هذه دعوات جاءت في هذا الحديث تقال عند شروع الإنسان أو توجهه إلى السوق، يسمي، والتسمية واردة في الأحاديث الصحيحة في خروج الإنسان من بيته إلى أي مصلحة مصالحة: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مر معنا الحديث في هذا المعنى. وفي ذهاب الإنسان للسوق يسأل الله تبارك وتعالى خير ما في هذا السوق، ويتعوذ به تبارك وتعالى من شر ما فيها، وأيضا يتعوذ بالله من شر أن يغبن أو يغش أو نحو ذلك إذا كان يخشى شيئا من ذلك. قال: كان يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. وهذه الدعوة التعوذ عند دخول السوق من شر السوق أو من شر أهلها، وسؤال الإنسان خير ما في السوق أو خير ما فيها، دعوة لا بأس بها. وكان الحديث في سنده كلام كما بين المحقق، لكن لا بأس أن إذا خشي الإنسان أو نحو ذلك أن يتعوذ بالله جل وعلا من شر ما في السوق، وأيضا أن يسأل الله تبارك وتعالى خير ما فيها، ويرجو الله سبحانه وتعالى فضله، يعني ويطلب توفيقه تيسيره أو نحو ذلك من المعاني التي يقصدها أو يطلبها الإنسان حين دخوله للسوق. وأشار المحقق رحمه الله الشيخ الألباني إلى أن سؤال الخير والاستعادة من الشر ثبت موقوفا على ابن مسعود عند الطبراني. فسؤال الإنسان الخير أو تعوذ من الشر أو سؤال الله التوفيق أو نحو ذلك من المعاني التي يقصدها الإنسان عند دخوله السوق، هذه أمور لا بأس بها أن يقولها المسلم عند دخوله السوق.